إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا ولازال كلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب الطلاق باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله، عند الحديث الذي عنون الحديث 21 بعد 100 والألف، والذي عنون له الشارح بقوله باب ما جاء في عدة الأمة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفه فاتفقوا على ضعفه. معروف أن الأصل في العدة لمن تحيض أنها ثلاثة قروء كما سبق، على الخلاف هل هي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، هذا إذا كانت حرة. فإذا كانت أمة فلم يثبت حديث مرفوع في التفريق بينها وبين الحرة، لكن جاءت آثار متعددة عن الصحابة أن عدتها حيضتان، فأخذ جمهور أهل العلم بهذا، خاصة أن هذا قد يقال إنه مما لا يسهل أن يقال من قبل الرأي، وبل قيل إنه لم يعرف خلاف بين الصحابة في ذلك كما ستأتي أثار متعددة. فبدأ هنا بأثر عن ابن عمر روي مرفوعا لكنه لا يثبت مرفوعا، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن عن عمر، وجاء عن غيره من الصحابة، بحيث لا يعرف خلاف بينهم في ذلك، فلهذا اتبعهم الجمهور على هذا. وذهب الظاهرية لأنهم يعني لا يكثرون الاحتجاج بأثر الأصل أن آثار الصحابة عندهم ليست بحجة، وهم ظاهرية، فأخذوا بالعمومات وإلى أنها تساوي عدة الحرة، لكن المعروف عند أهل العلم هو الأول. أما قول ابن عمر طلاق الأمة تطليقتان، فهذه مسألة مشهورة فيها الخلاف بين السلفي والخلف، هل هو تارة يكون الزوج حرا والزوجة حرة؟ هنا لا إشكال، واضح أن الطلاق ثلاث. أما وإذا كان الرجل مملوكا والأمة مملوكة، فذهب يعني كثير من أهل العلم وأكثرهم كما قلنا إلى الصحابة عامة في كثير من الأحكام يميلون إلى تنصيف أحكام الرق، وقد جاء تنصيف الحد في القرآن، فيقولون تطليقتان. أما إذا كان الرجل حرا والزوجة أمة أو العكس، فإلى أيهما ننظر؟ هل ننظر إلى الرجل لأنه هو الذي بيده الطلاق، أو ننظر إلى المرأة لأنها هي التي هي محل الطلاق؟ هذا فيه خلاف. فظاهر قول ابن عمر هنا، بل نصه أنه أو ظاهره أنه يرى أن الأمر معتبر بالمرأة، وهذا كما ذكر الشارح هنا قول أبي حنيفة ومن وافقه، وأما غيره مثل مالك ومن وافقه فإنهم ينظرون إلى الرجل، يقولون إذا كان الرجل حرا فيكون بيده ثلاث تطليقات، وإذا كان فيما أحسن، وإذا كان مملوكا فبيده تطليقتان. وهذه مسألة ذكرت استطرادا، لأن نحن أصلا لا نتكلم عن أعداد الطلاق وإنما نتكلم عن العدة، لكن بما أن ابن عمر ذكر المسألتين ذكرت هنا. قال الشارح وفقه الله: الكلام عليهما من وجهين، الوجه الأول في تخريجهما ما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره من طريق ابن شهاب عن سالم ونافع كلاهما أن ابن عمر كان يقول، فذكره هكذا موقوفا على ابن عمر، وإسناده صحيح كما قال الدارقطني، وقال عن وقفه إن هذا هو الصواب، موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه والدارقطني كلاهما من طريق عمر بن شبيب المسلي، هل هي نسبة أو يعني اسم منقوص، عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره هكذا مرفوعا، وهذا حديث منكر هذا المرفوع، أما الموقوف فهو ثابت، أما المرفوع فهو منكر. ليس لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث منكر غير ثابت كما قال الدارقطني، وذلك من وجهين: الأول أن عطية العوفي ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه أصح رواية. الثاني أن عمر بن شبيب المسلي ضعيف الحديث لا يحتج بروايته، ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وآخرون. أو أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، والترمذي وابن ماجه والحاكم من طريق أبي عاصم ضحاك بن مخلد نبيل عن ابن جريج عن مظاهر، وهذا هو آفة الإسناد، مظاهر هذا ظاهر بن أسلم مجهول كما سيذكر كما ذكره الشارح، عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم حدثني مظاهر، يعني أبو عاصم بعد أن أخذه عن ابن جريج ذهب وأخذه عن مظاهر هذا مباشرة. حدثني مظاهر قال: حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، إلا أنه قال: عدتها حيضتان. وهذا حديث ضعيف اتفق الأئمة على تضعيفه لأن في إسناده مظاهر بن أسلم المخزومي المدني، وقد اتفق الأئمة على تضعيفه. قال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب. والترمذي إذا قال غريب في الغالب يعني يشير إلى ضعف الحديث، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. وروى الدارقطني بالسند الصحيح عن أبي عاصم النبيل الذي هو راويه عن مظاهر بعد أن أخذه عن شيخ ابن جريج، أخذه بإسناد عال عن مظاهر مباشرة، أنه قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا، يعني يقول شديد النكارة. قال أبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني: والصحيح عن القاسم خلاف هذا. وأما قول الحاكم مظاهر بن أسلم شيخ أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، كأنه يقصد مشايخ أهل الحديث، فإذا الحديث صحيح، انتهى كلام الحاكم. قال الشارح: فهو قول لم يوافقه عليه أحد كما ذكر الحافظ، لأن الحافظ في المتن قال: وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه، لأنه إذا لم يوثقه لم يجرحه أحد فإنه لم يوثقه أحد أيضا فهو مجهول، فلا يمكن أن يصحح حديثه لا سيما في الأحكام التي يتحرى فيها. الوجه الثاني: استدل بهذا الأثر من قال إن الأمة تطلق تطليقتين وتعتد قرآين سواء كانت تحت حر أم عبد، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من الصحابة والتابعين، وهو مبني على أن الطلاق معتبر بالنساء. قال: ولأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعدة، وقياسا على الحد فإنه ينصف في حق الأمة، فكذا الطلاق والعدة. وقد روى عبد الرزاق بسندي عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يكون عليها نصف العذاب ولا يكون عليها نصف الرخصة، لكنه ضعيف لانقطاعه، فإن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، ودافع ابن القيم عن انقطاعه ردا على ابن حزم. الحقيقة إبراهيم عن ابن مسعود هو منقطع، ولكن جاء عن إبراهيم أنه قال: إذا حدثت عن شخص عن ابن مسعود فهو الذي حدثني، وإذا قلت قال ابن مسعود فقد حدثني جماعة عنه، لأن إبراهيم كان خبيرا بقول ابن مسعود وروى عن جماعة كثيرة من أصحابه وعامتهم ثقات، ولهذا قال بعضهم يعني وكثير منهم ثقات، فلهذا قال بعضهم: إذا قال إبراهيم قال ابن مسعود فهو أقوى من لو قال فلان قال عن ابن مسعود. لماذا؟ لأن هذا معناه أنه حدثه بهذا جماعة من أصحاب ابن مسعود، ولهذا قبلوا مشوا هذا على انقطاعه، فهو يشبه ما سيأتي للمصنف سعيد عن عمر، هو سيذكر أن سعيد بن عمر يمشى يعني، وهنا لم يأخذ بهذا، ولعل المصنف الشارح وفقه الله لم يستحضر هذه القاعدة التي ذكرها في الترجمة، لا، مع أنه وقف على كلام ابن القيم، فلعل ابن القيم ذكر هذا. على كل الذي يهم كمسألة علمية من جهة المسألة العلمية أن إبراهيم عن ابن مسعود قريب من مسألة سعيد عن عمر، أنه كان خبيرا بجلساء عمر ويأخذ عنهم وكذا، بل عندي قد يكون أقوى من سعيد عن ابن عمر، وفي كل يعني انقطاع قد يمشي. وذكر ابن قدامة أنه قول عمر، حالونا إلى المصنف، وعلي وابن عمر رضي الله عنهم. إذن عندنا أروي عن ابن مسعود عن عمر عن علي عن ابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة فكان إجماعا، والإجماع حجة شرعية، وهو إجماع سكوتي، وهو الذي يمكن أن يقع يعني، أما الإجماع الذي يصور في الأصول أن كل الناس يقولون هذا لا يكاد يوجد إلا يعني يصعب جدا أن يوجد. قالوا: قد حكى العلماء خلاف الظاهرية في هذا كداود وابن حزم طبعا لابن سيرين، يعني لهم مخالف من السلف، لكن ابن سيرين تابعي، فإذا كان لم يعرف في الصحابة هذا القول فيكون ابن سيرين خالف الصحابة فقوله مردود، ويكون أقرب إلى القول المحدث اجتهاد منه، اجتهادا منه رضي الله عنه قال هذا، ولكنه بما أنه لم يقله صحابي قبله، وكل الصحابة الذين نقل عنهم قول في هذه المسألة يعني أخذوا بهذا. قالوا أن طلاق العبد كطلاق الحر لعموم الأدلة الواردة في الطلاق، وأن عدة الأمة كعدة الحرة، لأن الظاهرية لا يأخذون بقول الصحابي في جملة مذهبهم، ورجح هذا الصنعاني. الصنعاني أيضا يعني يميل إلى أخذ بالظواهر، والذي يظهر أن الصواب ما ذهب إليه الصحابة فإنهم أولى من اتباع الظاهرية، وقد نصر هذا القول ابن القيم، وقول الظاهرية قوي لولا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى أعلم. الإجماع مقدم على مجرد إيش العمومات، لأن الإجماع مما يخص به، الإجماع مما يخص به، لأنه يعتمد على دليل إيش الإجماع، فالإجماع دليل مخصص، فلا نقول يؤخذ بالعمومات وندع ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم، خاصة إذا لم يكن بينهم خلاف. قال: تحريم وطء الحامل من غير الواطئ. عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. هذا أيضا نوع من أنواع الاستبراء، وأن الإنسان إذا وقع، هو رويفع كان أميرا من أمراء الجهاد كما سيأتي، وقام في الناس خطيبا يخبرهم بهذا الحكم المهم بالنسبة للغانمين، وهو أنه إذا وقع في نصيبه من السبي مثلا جارية، فإما أن تكون حائلا وإما أن تكون حاملا، فإن كانت حائلا فلا يجوز وطئها حتى تحيض، لأنه يخشى أن تكون حملت مما قبل السبي سواء كانت متزوجة أو غير ذلك، وإذا كانت حاملا فلا يجوز وطئها حتى تضع ما في بطنها. فالاستبراء قريب من العدة، لكنه لا يتقيد مثلا بثلاثة قروء وكذا، وإنما المقصود منه كما هو واضح من اسمه استبراء، التثبت من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. فالإنسان مثلا إذا اشترى جارية فإنه لا يجوز له أن يطأ حتى تحيض حيضة واحدة ويثبت من براءة رحمها، لئلا تكون حاملا من سيدها الأول مثلا، وهكذا. كذلك إذا مثلا والعياذ بالله زنت الزوجة أو اغتصبت فإنه يستبرئها بحيضة خشية أن تختلط الأنساب، وهكذا. هذا يسمى استبراء. والشيخ هنا حمل الحديث على عمومه، وسيذكر أن بعض أهل العلم حملوه على عمومه واستدلوا به على بعض أنواع الاستبراءات الأخرى في الحرائر، مثل الزانية مثلا إذا حملت من زناها والعياذ بالله، فإن جمهور أهل العلم، لأن نفس المعنى موجود هو اختلاط الأنساب نسبيا يعني، لكن كأن فذهبوا إلى إيش، إلى الأخذ بهذا العمومات أو هذه العمومات أو قياسا عليها، فقالوا لا يجوز نكاحها حتى تضع ما في بطنها. وذكر عن الشافعي أنه كأنه مال إلى قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فقال الزنا لا حرمة له ويجوز أن تنكح وهي في حملها، كأنه يرى أنه مدام أن حملها ظاهر فإن النسب لن يختلط، لأنه معروف أن هذا الحمل من الزنا، وقال الزنا لا حرمة له حتى يقال لا تنكح حتى تضع ما في بطنها، لكن الجمهور على الأول، الجمهور على الأول أنه لا يجوز نكاحها حتى تضع ما في بطنها. أي حامل، أي حامل لا يجوز، لا يجوز أن توطأ إلا ممن أحبلها، من كانت فراشا له، يعني إذا كان زوج وامرأته حملت فلا إشكال، لأنه هنا نهى أن يسقي ماء غيره. طبعا هذه كناية، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف من الله عز وجل ويخاف عقاب اليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، هذه كناية، ليس المقصود به ظاهر العبارة، وإنما المقصود به ألا يطأ امرأة حاملا من غيره. وهذا الحديث فيه إشعار بأن الوطأ له أثر في الجنين، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث، وسيأتي حديث آخر صريح في هذا أنه لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ أو كما حتى تحيض، كما سيأتي في حديث أبي سعيد في سبايا أو طس. يعني جاء أيضا في حديث آخر في السنن أنه قال كيف يطأها وهي يعني لا تحل، كيف يستعمله وهو لا يحل له، وكيف كذا، يعني كأنه يقول إنه سوف يعني يختلط النسب أو كذا. جاء في بعض الأحيان لقد هممت أن ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا أوقف سبية يعني امرأة من السبي على يعني باب خيمته وهي كأنها أظنها حاملا أو نحو ذلك، فقال لعله هم أن يقع بها أو كذا. قالوا نعم يا رسول الله. قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يستعمله وهو لا يحل له وكيف كذا، كأنه يعني سيؤدي لاختلاط الأنساب وأن الولد ليس ولده فإذا نسب إليه سيحصل تداخل في الأنساب واختلاط وتعامل معه أو نحو ذلك. المهم أن هذا من القضايا المحسومة، أن النسبية إذا كانت حاملا فإنه لا يجوز وطئها حتى تضع، وإذا كانت غير حامل حتى تحيض. قال الشارح الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو رويفة تصغير رافع ابن ثابت ابن السكن الأنصاري النجاري المدني رضي الله عنه، قال الذهبي له صحبة ورواية سكن مصر وأمره معاوية رضي الله عنه على طرابلس، طبطها الشيخ هنا طرابلس، طرابلس سنة 46، هذه طرابلس الغرب التي في ليبيا الآن، فغزا أفريقية، وأفريقية هي تونس ليست أفريقيا التي نسميها نحن أفريقيا، وتوفي ببرقة، برقة هذه أظنها في ليبيا أيضا الآن، وهو أمير عليها لمسلمة ابن مخلد سنة 56. يعني كأنه يقصد أنه ذهب إلى جهة أفريقية تونس وكذا، وإما أنه غزا ثم رجع إلى برقة توفي، لأنه معروف أن ليبيا دون تونس، أو أنه في الطريق مثلا. وهو أمير عليها لمسلمة ابن مخلد، مسلمة ابن مخلد هذا كان أميرا على مصر سنة 56، يعني قبل وفاة معاوية بأربع سنين. حدث عنه بسر بن عبد الله وحنش الصنعاني وغيرهما. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في وطئ السبايا من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا. قام فينا خطيبا أي رويفع كما قال في الحاشية، ولهذا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة وطأ الحوامل، وهذا يشرح أن هذه كناية، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، أي بحيضة كما ذكرنا، هذا إذا لم تكن حاملا، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، لأن فيه جهالة وغررا، أنت مثلا لك سهم من المغنم فتبيعه قبل أن يصل إليك قد يعني فيه نوع من الغرر وما إلى ذلك، الله أعلم. ورواه البزار في مسنده من طريق ابن إسحاق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن عن رويفع به، ما عرفت من أبو الحسن هذا فيه مخالف الإسناد المتقدم. وابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية عند أحمد، فإن ثبت هذا انتفت شبهة التدليسي. ورواه وقوله إن ثبت هذا إشارة إلى أن التصريح بالتحديث ربما كان وهما، وهذا من دقة الشيخ رحمه الله في هذا. قال ورواه الترمذي وابن حبان كلاهما من طريق عبد الله بن وهب أنه قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله وعند ابن حبان عن حنش بن عبد الله السبائي، والسبائي ينظر ضبط السين، كلاهما عن رويفع بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، هكذا مختصرا عند الترمذي، وجاء مطولا عند ابن حبان، ولفظ أبي داود هو لفظ البلوغ. وقال الترمذي حديث حسن، والحديث في سنده ربيعة بن سليم، وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني فيه جهالة. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ومعروف أن ابن حبان يتساهل في توثيق المجاهيل أو في ذكرهم في كتاب الثقات. وفي يحيى بن أيوب إن كان الغافقي فهو صدوق ربما أخطأ، والظاهر أنه هو. وقد جاء في إسناد الترمذي أنه ربيعة بن سليم، وفي إسناد يعني ما أدري كيف هو هنا يروي عن ربيعة بن سليم، فكيف يكون هو نفسه ربيعة بن سليم واسمه يحيى بن أيوب، كيف يكون اسمه؟ الشيخ تراجع لنا إسناد الترمذي شيخ حمد سريعنا كذا، كيف يعني أن لعله في لبس في هذا إذا تيسر لكم في الجوال. وفي إسناد أبي داود أبو مرزوق وهو التجيبي، تجيب هذه قبيلة سكنت في مصر وأفريقيا وما إلى ذلك، أصلها من قبائل قحطان. وأبو مرزوق قيل اسمه ربيعة بن سليم، يعني قيل هو ربيعة بن سليم نفسه المتقدم، أن هناك يروي عن بسر بن عبيد الله أو عن حنش، وهناك يروي عن حنش. طيب قال: وقيل حبيب بن الشهيد، وهكذا أسماه الحافظ، ولعله حبيب بن الشهيد آخر يعني ليس المشهور، لأن الحبيب بن الشهيد المشهور ليس له علاقة بهؤلاء، لكن ربما يكون هناك أكثر من راوي قال له حبيب بن الشهيد. وهكذا أسماه الحافظ كما في الكنى من التقريب، وقال إنه ثقة ولم يذكر القول الأول، ولما ذكر ربيعة بن سليم قال عنه مقبول. مقبول معناه فيه جهالة، لابد أن يتابع، فإن كان شخصا واحدا وإلا فإن ربيعة بن سليم قد تابعه أبو مرزوق كما عند أبي داود. يعني يبقى الإشكال، هل أبو مرزوق هو نفسه ربيعة بن سليم فيكون مدار الإسناد عليه وهو فيه جهالة، أو هو غيره فيكون متابعا له؟ الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله يؤمن بالله أن يصدق مع قبول شرعه والانقياد له. قوله اليوم واليوم الآخر، الإيمان يعني يعني في معنى زائد على الإقرار، ولهذا الشيخ قال مع قبول شرعه والانقياد له، يعني فإنه من الإقرار يعني والائتمان وما إلى ذلك. قوله اليوم الآخر أي يوم القيامة وما فيه من الجزاء على الأعمال، والجملة صفة لامرئ، والغرض منها الحث على اجتناب ما ذكر كيف يعني في الإسناد، يعني لو تنقل لي الإسناد كاملا، معلش انسخه فقط وضعه لي وأنا أنظر فيه إن شاء الله. قال طيب والجملة صفة لامرئ والغرض منها الحث على اجتناب ما ذكر وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته. فمعناها أن هذا حث، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو لا يفعل كذا، وليس المقصود أنه يجوز للكافر أن يفعله، ليس هذا له مفهوم مخالفة. طيب هذا إسناد الترمذي في حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله، فما يعني ما أدري ما المقصود للشيخ هنا، وقد جاء في إسناد الترمذي أنه ربيعة بن سليم، وفي إسناد أبي داود أبو مرزوق تجيبه. يبدو أنه يقصد أنه هذا لا يرجع إلى يحيى بن أيوب، وإنما يقصد الراوي عن حنش، ففي أبي داود أنه أبو مرزوق، وفي عند الترمذي أنه ربيعة بن سليم، فهل هو هو أو هو غيره؟ هكذا المسألة مستقيمة، لكن الضمير يعني فيه إشكال، خاصة أنه قال إن كان يحيى بن أيوب هو الغافقي فالظاهر أنه هو، وقد جاء أنه ربيعة. فصياغة هذه الجزئية شيخ عمر ما أدري هل وضح لكم الإشكال، يعني هو لما يقول هو متردد في يحيى بن أيوب الآن، فقال إن كان الغافقي فهو صدوق والظاهر أنه، ثم قال قد جاء أنه ربيع، فهذا يوهم أنه يتكلم عن من؟ عن يحيى بن أيوب، لكن هو لا يقصد هذا، لأنه لا يمكن أن يكون يحيى بن أيوب هو ربيع، فيبدو أنه يحتاج أن يصوغه صياغة تكون أوضح، بأن يقول وقد جاء في إسناد الترمذي أن الراوي عن حنش هو ربيعة بن سليم، واضح؟ وفي إسناد أبي داود أنه أبو مرزوق، وهو التجيب هكذا حتى تكون المسألة أوضح. أما هكذا المسألة يعني صياغتها فيها إشكال، وأنا ما أدري تردد في يحيى بن أيوب، يعني هل هناك أكثر من يحيى بن أيوب يروي عنه ابن وهب؟ يحيى بن أيوب الغافقي مصري معروف، فيعني يحتاج إلى مراجعة. نعم، يعني لماذا تردد فيه أصلا في يحيى بن أيوب؟ طيب هو إسناد أبي داود هنا قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن حنان عن أبي مرزوق البشر. طيب قال هنا قوله أن يسقي ماءه زرع غيره، أي يطأ امرأة وهي حبلى من غيره، معلوم أن الماء الذي الماء يعني المنية، هذا هو المقصود، الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، هذا الماء الأصلي ويتكون الزرع منه، فشبه وطأ الحامل بساق الزرع لهذا المعنى. يعني قد جاء في بعض الأخبار ما يفيد أن وطأ الحامل كأنه له دور يعني في تغذية الجنين أو في صفاته أو نحو ذلك، والله أعلم بحقيقة ذلك، وقد يكون الأطباء الآن لا يقبلون هذا، لكن إذا هذا يحتاج إلى نظر في ثبوت هذه الأخبار وفي دلالتها، إذا ثبت فقد يكون شيء لم يصل إليه الطب، فليس كل شيء أنكره الأطباء ننكره نحن. طيب قال الوجه الرابع، الحديث دليل على تحريم وطئ الحامل من غير الواطئ، وأن هذا مناف لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك لأن هذا الوطء سقي لزرع غيره وولد غيره، والواجب إنهالها وإنظارها حتى تضع ما في بطنها ثم يعقد عليها. يعقد عليها هذا إذا أراد أن يتزوجها يعني، لكن الأصل أننا نتكلم عن سبي ثم يطأ المقصود بملك اليمين. ولا فرق بين أن يكون هذا الحمل من عقد شرعي، لو قال من وطء شرعي كان أفضل يعني، حتى يشمل الوطء من زواج أو من إيش، من ملك يمين، أو من شبهة، شبهة معناها أو زنا، أو من زنا يعني، قد يكون حراما قد يكون حلالا وقد يكون شبهة. شبهة معناها مثلا عقد عليه عقدا فاسدا وهو لا يعلم فدخل عليها، أو اشتبهت عليه بغيرها أو نحو ذلك. قال فكل هذا إذا حملت وجب إنظارها بعد ذلك، فليس لأحد أن يطأ ذات حمل حتى تضع، سواء كان بعقد أو بشراء للأمة أو بسبي أو بغير ذلك. الوجه الخامس، استدل بعموم الحديث من قال بأن المرأة إذا زنت وحملت من الزنا بأنه لا يحل نكاحها حتى تضع، لعموم قوله فلا يسقي ماءه زرع غيره، وهذا قول أحمد ومالك وإحدى روايتين عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف. القول الثاني أنه يحل نكاحها وإن كانت حاملا، لأن حمل الزنا لا حرمة له، لأنه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح، فهو كما لو لم تحمل وهذه أو لم تحمل، وهذا قول الشافعي. والصواب القول الأول لما تقدم، لأن الزانية حامل من غيره فحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، لأن في ذلك صيانة لنسب الزوج الصحيح عن الاختلاط بماء الزنا، وهذا كله مفرع على جواز نكاح الزانية. قد تقدمت هذه المسألة في باب اللعان. الوجه السادس، بل يعني بعض أهل العلم يرون أنه حتى لو حملت منه هو فلا يجوز له أن يعقد عليها، لو كان من زنا حتى تضع، حتى يفرق بين ماء السفاح وماء النكاح. وأصلا عندهم كل عقد على حامل فهو باطل لا يصح، وبعضهم يعني لا يبطله. الوجه السادس أن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع لشرع الله تعالى والوقوف عند حدوده، والله تعالى أعلم، لقوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا ذكره بالإيمان؟ لأن مقتضى الإيمان أن يعمل بالشريعة، ولهذا ينادي الله عز وجل أهل الإيمان، أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، لأن مقتضى إيمانهم الامتثال. حكم زوجة المفقود، عن عمر رضي الله عنه، في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. المفقود هو الذي انقطع خبره فلم يدرى ماذا حصل له، فهذا ما حكم زوجته؟ الصحابة كالمجتمعين على أنه أو كثير منهم قال بأنها يعني تمهل مدة معينة تنتظر حتى يعني على لعل وعسى أن يظهر خبر عن زوجها، فإن لم يظهر فإنها بعد ذلك يعني يحكم بموته موتا حكميا، وبعد ذلك تعتد عدة وفاة ثم تتزوج إن شاء. وبعض أهل العلم أخذ بالظواهر لعله الشافعي يقول تنتظر أبدا أو نحو ذلك، لكن هو هنا ذكر أن عندهم تفصيلا جيدا يعني، وأن الصحيح عند الشافعية أنها تنتظر، أن الحاكم يجتهد فيه، وهذا سيأتي أنه قول قوي. لكن عموما كان الإمام أحمد يعني ذكر له قول من قال تنتظر أبدا وكذا فضحك يعني، وجاء لأن هذا جاء عن عدد كبير من الصحابة، عن عمر وعن عثمان وعن علي، وإن كان سيأتي أن ابن عبد البر قال المشهور عن علي خلاف ذلك. فعلى العموم قيل إنها تنتظر باعتبار أنها على ذمة رجل، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى تتيقن، اليقين لا يزول بالشك، فتبقى على ذمته حتى تتيقن الأمر. وطبعا هذا إذا ترك لها نفقة وما إلى ذلك ولم تخشى على نفسه، وإلا يمكنها أن تطلب الطلاق حتى لو كان حيا يعني. إذا كان حيا وذهب إلى مكان وصار لا يبعث لها بالنفقة ولا يعني يأتيها وكذا، وخشيت على نفسها إما من الزنا أو من الضياع من النفقة، فعند كثير من العلم يمكنها أن تطلق يعني، تطلب الطلاق من القاضي يطلقها منه. فهنا مثلا إذا افترضنا أن هذا الرجل غني والنفقة مستمرة ولم تخشى على نفسها مثلا وما إلى ذلك، فهل يجوز لها أن تنكح زوجا غيره وتعتد ويحكم بموته أو لا؟ في خلاف، وأكثر الصحابة قالوا 4 سنين أو كل أو يعني كثير منهم أو كلهم، ما أدري هل في بينهم خلاف أو لا، لكن قد يفهم أن بينهم شيء من الخلاف، لكن تحتاج المسألة مراجعة. فكثير منهم قالوا تنتظر 4 سنين، فإن لم يظهر له أثر فتعتد ولها أن تنكح بعد ذلك. وهذا سيأتي للشارح أنه حملوه على الغيبة التي ظاهرها الهلاك، يعني مثلا كان في حرب أو في طاعون أو في وضع الغالب أنه قتل. أما إذا كان في غيبة ظاهرها السلامة فبعضهم قال تنتظر إلى آخر مدة التعمير، وهذا في مشقة عليها، يعني مثلا تنتظر إلى 70 أو 90 سنة إلى أن يبلغ عمر زوجها هذا العمر. مثلا إذا كان زوجها عمره 70 تنتظر 20 سنة، وإذا كانت عمرها إذا كان عمره 60 مثلا تنتظر، وهكذا إلى أن يكمل هذه المدة. وهذا الذي ذكره الشيخ لعله مذهبهم ومذهب الحنابلة وكذا. إلا أن أذكر أن المالكية هناك في بعض الحالات يقولون سنة واحدة، يقولون سنة واحدة فقط إذا كان مثلا في بعض الحالات التي ظاهرها الهلاك جدا وكذا، وفي بعضها 4 سنين وفي بعضها تعتد مباشرة، وفي عندهم ربما 5 أقسام مفقود. فالمسألة فيها خلاف طويل في كتب الفقه وتفاصيل، لكن هذه جملتها، الجملة أنها تنتظر. طيب، هل هذا الذي قاله الصحابة تحديد؟ هو ليس نصا شرعيا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب كثير من العلماء المحققين المعاصرين إلى أن هذا كان بحسب زمنهم. أما الآن فالزمن تغير وأدوات المواصلات وال يعني التواصل والبحث أسهل من قديم، ولهذا قالوا هذا ليس حكما شرعيا لازبا هكذا دائما، وإنما هذا تقدير بحسب زمنهم. ففي كل زمن يجتهد العالم بحسبه، فقالوا الآن يجتهد مثلا إذا كان في سنة يغلب على ظنه أن هذا الرجل قد هلك ولم يجدوا له خبرا فله أن يقضي بذلك. وقد ذكر هنا أن هذا يعني هو الوجه الصحيح عند الشافعية، أنه لا يتقيد بزمن وأن القاضي هو الذي يجتهد، وذكره عن الحنفية، قال ظاهر مذهب الحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد. فعلى هذا بهذا أخذ المعاصرون الآن، قالوا هذا ليس فيه نص شرعي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول هذا حكم شرعي ثابت، وإنما هذا اجتهاد من باب السياسة الشرعية، يعني قال عمر وكذا لا من باب التحديد النصي، فإنما من باب الاجتهاد في زمنهم، فيتغير بحسب اختلاف الأزمنة وكذا، لأن هذا ليس نصا. فبالتالي يقولون في زمننا ننظر الآن، صار البحث أسهل وكذا ويغلب على الظن بطريق أسهل، ويعني يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي عموما، يرجع فيه الأمر إلى اجتهاد القاضي. أما الحديث الآخر امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، هذا ظاهر مهما انتظرت يعني، لكن هذا حديث ضعيف. وأنا في ظني أن الشافعي عندهم ميل إلى هذا القول، ولهذا أظن أن الحافظ ذكره لأنه شافعي، ولهذا ذكر هذا الحديث مع اعترافي بضعفه، قال أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، لكن هنا لم يذكر هذا، فلعل مذهب الشافعي يحتاج إلى مراجعة وتحرير حقيقة. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث عمر رضي الله عنه فقد رواه مالك في كتاب الطلاق باب عدة التي تفقد زوجها، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أينه فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. رواه الشافعي في الأم عن مالك به، وهذا إسناد رجال وثقات لكنه منقطع، لأن سعيدا لم يسمع عمر رضي الله عنه، وقد تقدم في النكاح أن مرويات سعيد عن عمر حجة للعلم بالواسطة، يعني لم يعلم بعينه، لكن أصحاب عمر عموما كان يأخذ عنهم. وهذا كما قلت لكم قبل قليل هو ذكر إبراهيم عن ابن مسعود وهو من هذا الباب، وهناك قال منقطع وما يعني تعقبه بمثل هذا، وليته قال هناك مثل ما قال هنا، ولتقدم الطبقة، طبقة مثلا كبار التابعين، وهناك طبقة مثلا أواسط التابعين أو كبارهم، وللاهتمام بأحاديث عمر رضي الله عنه، حتى قيل إن ابن عمر كان يسأل سعيدا عن قضايا أبيه شدة اهتمام به، مع أن عبد الله صحابي وسعيد تابع، فيكون الانقطاع هو مظنة الذي هو مظنة الضعف مندفعا هنا لما تقدم من القرائن. ورواه البيهقي من طريق أبي عمرو، لكنه أيضا مروي عن عمر من طرق أخرى، وهذا مما يقويه. قال ورواه كما ذكر هنا، قال ورواه البيهقي من طريق أبي عمرو الشيباني عن عمر رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن عمر، وابن أبي ليلى سمع من عمر على الأرجح، وقد صحح الحافظ ثبوته عن عمر، إذن له طرق عن عمر. وقد روى سعيد بن منصور في سننه والبيهقي كلاهما عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا تنتظر امرأة المفقود 4 سنين، وصحح إسناده الحافظ وقال إنه ثبت ذلك عن عثمان وابن مسعود في رواية. إذن كم صحابي عندنا الآن؟ عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس، ابن عمر وابن عباس وعمر وعثمان وابن مسعود، 5. وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنه، وابن المسيب أدرك عثمان، قضايا في المفقود وهناك قضايا تدل على أنه أدرك وفهم عنهما وأنه شهد حوارا بينه وبين علي وهو في الصحيح أن امرأته تتربص 4 سنين ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب مختصرا عن عمر وحده كما تقدم. وأما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقد رواه الدارقطني من طريق محمد بن الفضل بن جابر أنه قال حدثنا صالح بن مالك حدثنا سوار بن مصعب حدثنا قال حدثنا سوار بن مصعب قال حدثنا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة به مرفوعا. هذا إسناد مسلسل بالعلل كما سيذكره من جهالة وغيرها فلا لا يعول عليه، ولعل الحافظ ذكره كما قلت يعني فقط مجرد استئناس أو مستمسك لشيء دليل لمذهب الشافعي يعني يشير إلى المسألة أو إلى القول الآخر إذا كان هذا مذهبهم يراجع. وهذا سند ضعيف جدا، قال أبو حاتم هذا حديث منكر فيه محمد بن شرحبيل قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول هو متروك الحديث يروي أحاديث بواطيل مناكير ده. وسوار بن مصعب قال عنه أحمد والدارقطني والنسائي متروك، وقال البخاري منكر حديث، وصالح بن مالك قال ابن قطان لا يعرف، ومحمد بن الفضل بن جابر قال عنه ابن قطان أيضا لا يعرف أحد. يعني أربع من الرواة مسلسل بما يعني بالمتروكين والمجاهيل وما إلى ذلك. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله في امرأة المفقود أن المفقود من خفي خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت لسفر أو أسر ونحوه. قوله تربص هذا تعبير الحافظ وليس في الحديث كما تقدم، حديث فيه فلم تدري عينه وهو يعني نعم قال فلم تدري أينه فإنها تنتظر 4 سنين انتظار، هذا هو الذي جاء. حتى قوله نعم تنتظر ومعناه تنتظر مدة 4 سنين فلا تتزوج، قوله حتى يأتيها البيان يخبر زوجها أحي هو أم ميت ثم تبني حكمه على ما تبين له. الوجه الثالث استدل بهذا الأثر يعني عن عمر رضي الله عنه ما ذكر من أثار أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم استدل بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنهم عنه وما ذكر من آثار أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم على أن امرأة المفقود تنتظر مدة 4 سنين منذ فقدت زوجها ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تتزوج، وقد حمل الفقهاء هذا على من كان ظاهر غيبته الهلاك كمن فقد من بين أهله لغير سبب معروف أو فقد في غرق مركب أو نحو ذلك. هذا التقدير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فإن كان ظاهر غيبته السلامة كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة فهذا يضرب له أجل قدره 90 سنة منذ ولد قطعا للشك، لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش بعد ذلك. والقول الثاني أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي ولا يحدد الانتظار ب4 سنين ولا ب90 سنة ولا بغير ذلك، وهذا هو الصحيح عند الشافعية وظاهر مذهب الحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد لعدم الدليل على التحديد باعتبار أن هذه آثار وليست حديث مرفوع. وإذا تعذر الوصول إلى اليقين يرجع إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين، فيجتهد القاضي في تقدير مدة الانتظار ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والوسائل التي تستعمل في البحث عن المفقود، ولا سيما في زماننا هذا الذي توفرت فيه وسائل المواصلات وأسباب الاتصال من الهواتف والبقيات وغير ذلك. والآن طبعا مع النت وهذه الأمور الشبكة أمور يعني تطورت أكثر بكثير، وهذا بخلاف الزمان السابق الذي لم يحصل فيه شيء من ذلك. وأما ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فهي قضايا عيان، وقضايا العيان لا تقتضي العموم بخلاف دلالات الألفاظ فهي على عمومها كما في علم الأصول وغير ذلك يعني، لكن قد يقال إنهم اتفقوا عليه، لكن نقول هو ليس نصا وإنما بحسب زمانهم هم قالوا، وهذا يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الله يعني إذا كان بعض أحكام النصوص المنصوصة تدور مع علتها فمن باب أولى الآثار. وإذا انتهت مدة الانتظار اعتدت عدة وفاة 4 أشهر و10 ثم حلت للأزواج. ولو قال قائل إن 4 سنين بالنسبة لأمر عظيم لهذا يعني ليست كثيرة، أما 90 سنة هذا فيه مشقة، لكن 4 سنين مثلا تنتظر حتى يتبين خبر الرجل وتكون أخذت بالأحوط وأقوال العلماء وأثار الصحابة يعني له وجه. فعلى كل يرجع إلى اجتهاد القاضي كما قال. الوجه الرابع إذا تزوجت امرأة المفقود، هنا مسألة مهمة وهي إذا بعد أن تزوجت ظهر زوجها الأول فماذا نصنع؟ اختلف أهل العلم في ذلك. المالكية معروف عندكم أنهم من مذهبهم أنهم إذا كان الثاني قد دخل بها فاتت على الأول، وبعض العلم يختارون أنه يخير الأول بين المرأة وصداقها، يقولون له وهو هذا الذي رجحه هنا أو مال إليه هو أنه يخير، يقولون إما أن تأخذ الزوجة طبعا تستبرئ مثلا من زوجها الأول وكذا وترجع لأنه تبين أن النكاح الثاني فيه يعني أنه ما زال حيا وأن نكاحه الأول، أو أنه يأخذ صداقه فقط تكلفة التي هذا يعني المقصود المهر يعني المهر أنه يأخذ المهر ويتركها للثاني. قال هنا الوجه الرابع إذا تزوجت امرأة المفقود وبقي زوجها على فقده فالنكاح بحاله لا إشكال فيها. وإن رجع ففي المسألة تفاصيل موضعها كتب الفقه وهي مبنية على الاجتهاد أنه ليس هناك نص صريح فيها. وأرجح الأقوال أن زوجها الأول إذا قدم فهو بالخيار مطلقا سواء قدم قبل وطئ الثاني أم بعده يعني خلافا للإمام مالك. وقد قضى بالخيار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما هذا الذي قلت لكم علي معروف عنه بخلاف عفوا وهمتنا في هذه المسألة. قال الموفق وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تكن فكانت إجماعا. ذكر في الحاشية قال قد أشار ابن عبد البر إلى تضعيف ما ورد عن علي وأن المعروف عنه خلافه. طيب انتهى. فإن أبقاها الزوج الثاني الأول للثاني فهي له ويأخذ منه صداقه، وإن أخذها فهي له ولا يرجع على الثاني عليها بشيء الله تعالى أعلم، يعني لا يأخذ منها صداقه بما استحل من فرجها في هذه السنين. وتزوجها وهو يعرف أن زوجها الأول مفقود والاحتمال موجود أنه قد يرجع. ولعلهم أخذوا هذا من قوله تعالى في سورة الممتحنة في ذكر العقب، الله عز وجل ذكر أن الأزواج إذا ذهبنا إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فيعطون المهر مهر تعويضا. وأيضا ذكر وآتوهم ما أنفقوا، إذا أخذوا إذا زوجة الكافر المسلمة جاءت وكذا يعطى ما أنفق من المهر. فلعلهم اقتبسوا هذا من هذا المعنى أن الصداق إذا فاتت الزوجة يعوض بمهره ويرجع، فهو قريب من الخلع قريب من الخلع. هنا حديث يعني قصير ليس فيه مسائل نأخذه سريعا حتى نحاول أن نكمل الباب في المرة القادمة. تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، أخرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. البخاري ومسلم في الحقيقة الحديث الأخير هذا متفق عليه. وجاء في السنن أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة إلا أن يكون زوجا لها وهذا واضح لأنه يحل له الاستمتاع بها، أو محرما لانتفاء الشبهة. فالمحرم من أحكامه أنه يجوز له أن يخلو بمحرمه من غير ريبة، أما إذا كان فاسقا لا يؤمن على محرمه فقد مثلا يفجر بمحرمه وكذا فالحكم يدور مع علته طبعا، لا يمكن من الاختلاء بمحارمه مثل هذا. أو كان يسكر مثلا، فإن بعض الناس إذا سكر أو أخذ المخدرات ربما وقع على أمه والعياذ بالله، وقد وقع هذا ببعض لأن العقل يذهب والعياذ بالله. وهذا من حكم الله عز وجل في تحريم هذه الأشياء يعني الفاحشة السوء. فعلى كل حال إذن الخلوة محرمة. لا يبيتن رجل عند امرأة عند مسلم ثيب، وهذا ليس للتقييد وإنما هذا من باب أولى البكر، البكر لأنها عادة أصلا مصونة وبعيدة عن الرجال، وإنما التي قد يتساهل الناس في الدخول عليها المرأة المتزوجة باعتبار أن يعني الريبة بعيدة خاصة أقارب الزوج. لهذا جاء في الحديث الآخر إياكم الدخول على النساء، حديث عقبة منهم قالوا يا رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت، حم الموت. فإذا قد يتساهل الناس مثلا زوجها في العمل ويأتي صديقه فيقول أنا سأنتظره مثلا إلى آخره، أو يأتي أخوه مثلا يدخل، فهذا هذه التي تساهل فيها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يدخل أحد على امرأة مغيبة يعني زوجها غائب، لأنه قديما قد يكون إنسان خرج في تجارة في جهاد في كذا فيتساهلون أن هذا قريب وهذا كذا، فنهى عن هذا. وإلى الآن في بعض المجتمعات يعني عندها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن عندها، هذا هو المقصود بلا يبيتن عندها، ليس مقصود يبيت في غرفتها معروف طبعا أن هذا، ولكن يبيت في نفس المكان فهذا موضع للريبة خاصة بالليل وهو زمن سكون وكذا، والشيطان حريص على إغواء الناس إلا أن يكون زوجا أو محرما، هذا واضح مثلا يبيت عند أخوها أبوها هذا لا إشكال فيه. وحديث ابن عباس عم لا يخلون رجل بامرأة في ليل أو نهار إلا مع ذي محرم، إلا إذا كان معها محرم فإن تنتفي الخلوة خلوة، هذا استثناء منقطع لأنه إذا كان معها محرم فهذه ليست خلوة أصلا. فالمقصود لا يكون معها إلا أن يكون معها محرم من محارمها فإن تنتفي الخلوة. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، من طريق هشيم أنه قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وما حديث ابن عباس وقد رواه البخاري في كتاب النكاح: باب لا يخلون رجل بمرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة، مغيبة يعني التي غاب زوجها. ومسلم كلاهما، إذا حديث متفق عليه خلافا لظاهر الكلام. ابن حجر قال أخرجه البخاري، بل هو أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق سفيان بن عيينة أنه قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما به مرفوعا وهذا لفظ البخاري. وزاد: فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال ارجع فحج مع امرأتك. وهذا احتج به كما سبق من كما لعله سبق في بابه من يمنع المرأة من الحج إلا مع زوجها أو ذي محرم. قال ارجع فحج مع امرأتك. ولفظ مسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولعل هذا هو وجه مناسبة لمسألة امرأتي خرجت حاجة ولم يقل له هل الرفقة مأمونة أو غير مأمونة، لم يستفسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فحج مع امرأتك. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله لا يبيتن مضارع، ماضيه بات فلان ليلا أي فعل ذلك الفعل في الليل، ولا يكون إلا مع سهر. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا وقياما قد أنكر كثير من علماء اللغة مجيء بات بمعنى نام، يعني يقول ليس بات عند فلان معناه نام عندهم، وإنما معناه أنه في الغالب سهر يفعل شيئا، بات يفعل كذا معناه سهر وهو يفعله، والمعنى أنه لا يمكث عندها بالليل خاليا بها، ومفهومه أنه يجوز له البقاء عندها في النهار خلوة أو غيرها. طبعا وهذا غير مراد، ولهذا قال لكن حديث ابن عباس الذي يليه دل على المنع من الخلوة مطلقا ليلا ونهارا أو نهارا، لأن مجيء العام بما يوافق الخاص لا يعني يخصص العام، فليبقى العام على عمومه. قوله عند امرأة ثيب، وطبعا النهي النكرات في النهي ونحوها والفعل في حكم النكرة يعم، ولهذا ليس هذا من باب المطلق والمقيد كما حققه الزركشي في البحر المحيط. قوله عند امرأة ثيب، هذه اللفظة ثابتة في صحيح مسلم وليست في البلوغ، والثيب من قد تزوج. ووجه تخصيصها أولا أنها هي التي يدخل عليها غالبا بخلاف البكر، فإنها مصونة في العادة مجانبة للرجال، يعني مستنكر جدا أن يدخل إنسان عند بكر، يعني لا يمكن. لكن الثيب قد يقال مع أولادها معها كذا فيتساهل. ثانيا أنه إذا نهي عن الدخول عن طبعا مقصود أن مثلا في الليل الأولاد قد ينامون، فيكون الحكم كأنه حكم خلوة، المهم أنه موطن ريبة يعني لا ينبغي. ثانيا أنه إذا نهي عن الدخول عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فتكون البكر من باب أولى. وقد جاء في حديث ولعله نفس الحديث في رواية أنه قال لا يدخل إلا ومعه رجل أو رجلان، يعني إذا كان دخل رجلان أو ثلاثة رجال على امرأة في بيت في النهار والناس يعني مستيقظون وكذا، فجلسوا مثلا في كما يقال في الصالون أو في كذا، فهذا أخف. وبعضهم يقيد يقول الرجال الصالحون مثل الذين كانوا في ذلك الزمان، يكون ما في ليس هناك ريبة، يعني لأن الريبة في الخلوة أكثر، أما أن يكون رجلان صالحان أو ثلاثة أو كذا فإنه تبعد الريبة، خاصة إذا كان يعني بالنهار ويعني الأمر واضح. ثانيا وقد يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لما دخلا على امرأة أبي لما دخلوا على امرأة أبي الهيثم بن التيهان، لما ذهب قالت ذهب يستعذب لنا الماء، فدخلوا وجلسوا. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عن كل ريبة، لكن لم ينبههم مثلا أنه قال أنا لأني معكم غير ذلك لا تدخلوا، لا يعني ما. فهذه وأيضا وإن كان هذه يعني بعيدة عن الريبة أيضا أم أيمن لأنها كبيرة في السن، لكن كان أبو بكر وعمر ينطلقان فيزورانها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس صريح أنه لم يكن معها أحد، هي أم أسامة بن زيد، فقد يكون معها كان عندها بعض الأولاد، أيمن بن أم أيمن وما من إليه، ما أدري أيمن هل توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. قال والثيب من قد تزوج تخصيصها كذا. وثانيا أنه إذا نهي عن الدخول على الثيب التي تسأل فتكون في الدخول عليها من في العادة فتكون بكم باب أولى. قوله إلا أن يكون ناكحا أي زوجا لها، قوله أو ذا محرم أي صاحب حرمة، وذلك من تكون المرأة من ذوات محارمه وهي التي لا يجوز له الزواج بها على التأبيد، يعني على التأبيد لا بد من هذا القيد، وهي من حرمت بالنسب أي بالقرابة كالأم والبنت والأخت، أو حرمت بالرضاع كأمه من الرضاع أو أخته من السبع المذكورة في الآية ومثلها من الرضاع، أو بالمصاهرة كأم زوجته وزوجة أبيه ونحو ذلك من الأربع المحرمات بالمصاهرة. والمحرم له ثلاث علاقات فقط: النسب والرضاع والمصاهرة، سبع من النسب وسبع من الرضاع، وأربع من المصاهرة، ولعل هذا مرة. قوله إلا مع ذي محرم استثناء منقطع، لأن وجود المحرم ليس خلوة أو تسميته خلوة تسامح، استثناء منقطع، لأن يعني لا ليس لم يخلو بها إذا كان مع أخوها أو خالها. الوجه الثالث حديث جابر رضي الله عنه دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يبيت عند امرأة إلا أن يكون زوجا لها وذا محرم منها كأخيها أو عمها ونحو ذلك، لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في الذنوب والمعاصي، ولا سيما في المبيت لأنه محل السكن وانقطاع الاتصال بالناس، ومثل هذا مظنة إيقاع الفاحشة بها. وإذا نهي عن الخلوة بالأجنبية ولو لمدة قصيرة فالمبيت من باب أولى، لأن الخطر فيه أكثر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، كان كل المبيت مدته تطول. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لكن في مثل زماننا هذا قد يتهم المحرم سواء كان من النسب أم من الرضاع، فينبغي للمرأة التوقي ولو كان محرما، لأن بعض المحارم لا يؤمن فلا يبيت عندها إلا إذا كان معها غيرها من النساء. فالحاصل أن المقام مقام عظيم خطير، والواجب على المرأة أن تتحرى أسباب الأمن وتبتعد عن أسباب الخطر. انتهى كلامه. إذا كان المحرم لا يؤمن فهو كالأجنبي، وإلا فالأصل الجواز، لكن إذا كان لا يؤمن فهو كالأجنبي. وكان بعض مشايخنا مع أحد القضاة فكأنه سئل عن ما تبديه المحرم لمحرمها، فقال أنا أرى أن تغطي منه إلا الوجه والكفين أو شيء زي كذا. فقال له شيخنا، قال كيف يا شيخ تقول هذا الكلام والنصوص واضحة، يعني أن المحرم يجوز أن تبدي أكثر من ذلك لمحرمها، مثلا الرأس وما إلى ذلك. فقال لو كنت معنا في المحكمة لعلك قلت بتغطيتها وجهها، قال من شدة ما تأتيه من القضايا التي تشيب لها الرؤوس فيما يجري بين بعض المحارم الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى، يعني قال لعلك كنت تحتجب منه حجابا كاملا. فلا بد من الانتباه لمثل هذا، ولا يكون إنسان ظاهريا بل ينظر إلى حقيقة ما أراده الشرع وهو سد ذريع. في الفطر السليمة وكذا نعم، أما إذا كان الناس يعني قد يعتدي محرم على محرمي وما إلى ذلك فيمنعهم، خاصة الرضاع، لأن الرضاع الناس يتساهلون فيه، يعني ليس له في بعض نفوس بعض الناس لا سيما النفوس الضعيفة من الهيبة ما للمحرم من النسب. وإذا كان بعض الناس يعتدون على محارم من النسب فما بالك بالرضاع التي يكون مثلا لم يعيش معها ولم يرها قط إلا قليلا، فتكون في نفسه مثل الأجنبية، قد يشتهيها وقد يقع معها بالفاحشة وما إلى ذلك، فانتبه لهذا. الوجه الرابع حديث ابن عباس، نختم بهذا بهذين الوجهين سريعا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أعم من حديث جابر، حيث دل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ليلا أو نهارا لما يترتب على الخلوة من المفاسد العظيمة، لأنه إذا اجتمع نقصان الإيمان وضعف النفوس ووجود الدوافع إلى المعصية وقع المحرم. وتحريم الخلوة من باب تحريم الوسائل، الوسائل لها أحكام المقاصد، فنهي الشرع عن الخلوة ابتعادا عن الشر وأسبابه، هكذا يعني ما في خبر لكن كأنه يعرف من السياق. ولو كان ضبط مثلا فنهى الشرع يمكن باب الإسناد المجازي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من أنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو قريب الزوج كالأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوه ممن يحل له أن يتزوج بها لو لم تكن متزوجة. معنى قولي ممن يحل له أن يتزوج يعني أنه لا يدخل فيه أبو الزوج وابن الزوج ونحو ذلك، فالأصل أنه محرم يجوز لها أن تختلي به في غير ريبة كما قلنا، أما إذا كان الموضوع فيه ريبة فكما تقدم. ومعناه أن الحمو مثل الموت لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر، أي لا ينكر عادة ليس شرعا، من الهلاك الديني والدمار الأمدي، والناس قد يتساهلون به فيحصل من ذلك ما لا تحمد عقباه. وإذا نهي عند الدخول، لعل يا شيخ عمر عن الدخول اكتبها عندك في التصويبات التطبيعات كما يقولون التصحيفات، وإذا نهي عن الدخول فالنهي عن الخلوة، هذا هو الصواب، من باب أولى. الوجه الخامس في الحديث دليل على كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد، والله تعالى أعلم. فهذا يدخل في حفظ الضروريات الخمس، حفظ العرض والنسل من يعني من مكملاته ومن وسائله النهي عن الخلوة، هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.